بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فكنا قد انتهينا من تفسير هذه الآيات البينات التي اشتملت عليها هذه الصورة من صور القرآن المكي، ألا وهي صورة الشعراء. وبإذن الله سبحانه وتعالى نستأنف الكلام من خلال هذه الدروس المستفادة من هذه الصورة. هنستأنف بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الدروس المستفادة من هذه السورة. أولى هذه الدروس: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. فبين لنا ربنا سبحانه وتعالى حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هداية الناس، حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هداية الناس. وهكذا أيضا ينبغي أن يكون الداعي لدين الله تبارك وتعالى أن يكون مملوءا بالشفقة والرحمة على الناس، وكذلك يتحرك ومظهرا ذلك الحرص على هداية الناس. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. أيضا من هذه الدروس: ولكن أكثر الناس لا يعلمون، إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. كما ذكرنا أن البعض يقترح، هؤلاء الذين لم يؤمنوا ولم يقبلوا ذلك الحق الذي جاءت به الرسل، على ذلك كانوا دوما يقومون بطرح هذه الاقتراحات، يقترحون على رسولهم أن يأتي بآية حتى يطمئنون إلى صدقه. قلنا عرام أنه جاء لهم بالآيات والدلالات القاطعة على صدق أنه مبعوث من قبل الله تبارك وتعالى، ولكنهم كأنهم يفرون من التوحيد لله سبحانه وتعالى، يهربون من أن يعلنوا الوحدانية لله سبحانه وتعالى، يهربون بمثل هذه الأمور أن يقترحون يعني آية من أن يأتي لهم بآية، وهم لم يطلبوا ذلك على سبيل الاسترشاد ولا من أجل الإيمان، ولكن ما طلبوا ذلك إلا تعنتا وعنادا واستكبارا. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. كذلك من هذه الدروس: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم. الآيات واضحة، دلالات قاطعة والبراهين ساطعة، وعلى ذلك تجد هؤلاء أنهم لا يؤمنون. يا ترى لماذا؟ دوما كده كما بينا، إذا رأيت أن الرجل لم يدخل إلى قلب الإيمان، اعلم أن الله تبارك وتعالى قد طبع على قلبه، وبالتالي حرم من الفهم وحرم من الاستيعاب، حرم من الفهم وحرم من الاستيعاب. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. يبقى الحق يأتي به الرسول من قبل رب سبحانه وتعالى ويقوم بعرض هذا الحق على الناس، ولكن تجد أن طائفة من هؤلاء يردون ذلك الحق ولا يقبلون ذلك الحق مع سطوعه. قلنا ترى ما هو السبب؟ لأنهم أساسا أخذوا يعني التولي والإعراض، يبقى أخذوا الطريق في التولي والإعراض حتى لا يستمعون إلى الذكر، حتى لا يستمعون إلى الذكر. يبقى هو جعل ذلك الصمم في أذنيه حتى لا يسمع، وكذلك ربنا سبحانه وتعالى جعل هذه الأكنة على قلب ذلك الكافر حتى لا يكون هناك سبيل إلى دخول الإيمان إلى قلبه. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم. فالإنسان دائما كده يخشى على نفسه عدم الفهم، يبقى لماذا طبعا؟ يبقى الآيات واضحة، وبالتالي المطلوب أن نستوعب المعنى وأن نفهم ذلك المعنى. إن حرم الإنسان من الفهم يبقى يبحث عن العوائق التي حالت بينه وبين الفهم. يا ترى إيه العوائق التي حالت بيني وبين هذا الفهم؟ لأن المطلوب أن احنا نفهم ونستوعب حتى نطبق، وإلا كيف يكون التطبيق بلا استيعاب وبلا فهم؟ يبقى لا يتم التطبيق إلا بعد وقوف الإنسان على المعنى، وأن يستوعب ذلك المعنى، أن يفهم فهما صحيحا، ثم ينطلق بعد ذلك إلى التفعيل وإلى التطبيق. أيضا من هذه الآيات قل انتظروا إنا منتظرون، فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. قل انتظروا إنا منتظرون، يعني فذرهم في خوضهم يلعبون. يبقى نجد أن هؤلاء من أصحاب الدنيا انشغلوا بدنياهم ثم ردوا ذلك الحق، وكذبوا الرسل وكفروا بربهم ولم يقبلوا ذلك الحق الذي جاءت به الرسل، فسيأتيهم كما قال ربنا سبحانه أنباء ما كانوا به يستهزئون. يبقى كانوا يسخرون من الأنبياء والمرسلين كما أنهم يسخرون من الدعاة لدين الله سبحانه وتعالى، وكأنهم لا يصدقون بما جاء به ذلك النبي. في يعني نظارة هؤلاء وأيضا تخويف هؤلاء من عذاب ربهم، ولكن يعني هم في غيهم يعني يترددون، هم في غيهم يترددون. فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. قل انتظروا إنا منتظرون، يعني بيننا وبينكم ذلك اليوم الذي يفصل فيه ربنا سبحانه وتعالى بين الخصوم، ويفصل ربنا سبحانه وتعالى فيه بين العباد. عند ذلك يعلمون الحقائق، ولكن في وقت لا يستطيعون أن يستأنفوا الأعمال أو أن يصححوا المسار، فإنهم لا يفيقون إلا بعد فوات الأوان. ذلك الإنسان يبادر ويسارع، المطلوب أننا أبادر وأسارع قبل أن يحال بيني وبين التوبة، قبل أن يحال بيني وبين التوبة. أيضا كذلك تخرجون، أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. يبقى قضية البعث التي أنكروها، يبقى نجد أن هناك يعني مظاهر بنراها عيانا، كما نرى الأرض ميتة إذا أنزل الله عز وجل عليها الماء كيف اهتزت وأخرجت هذا النبات، كذلك أيضا خروج الناس يوم القيامة من قبورهم. يبقى كما يعني بنرى الأرض الميتة وكيف أحياها ربنا سبحانه وتعالى بعد موتها، كذلك أيضا الخروج، كذلك تخرجون كذلك الخروج. وأولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثر المؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. فالإنسان محتاج كده، وأنا يعني أسير في الطريق أنظر كده إلى النبات وكيف أن النبات خرج من هذه الأرض الميتة. يبقى أرض ميتة لا حياة لها، لا حياة فيها، ولكن كيف صب الله عز وجل عليها الماء فتشربت الماء واهتزت وربت وأنبتت من كل زوج كريم، أنبتت من كل زوج كريم. يبقى هذه آية وأيضا بيان واضح لقدرة الرب سبحانه وتعالى على بعث العباد بعد فنائه. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. يبقى آيات إحنا بنراها عيانا يعني، لكن الإنسان لا يفكر، يعني الإنسان بيبقى منشغل وبالتالي يحرم أن يفكر أو يرى هذه الآية. يبقى آيات دل كده يعني كذلك الخروج، كذلك تخرجون كما قالوا كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى. زي بالضبط كده ما النبات بيخرج من الأرض الميتة، كذلك أيضا إحنا ننبت هكذا كما قال وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. فكل شيء من الإنسان بيبلى إلا عظمة كالخردلة، أي عجب الذنب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها أيضا ينبت العباد، ومنها أيضا يبقى هيبقى إنبات العباد للخروج للقاء الرب سبحانه وتعالى في يوم كان مقداره 50,000 سنة. أيضا وكلم الله موسى تكليما، وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون، وكلم الله موسى تكليما، وهذا تشريف لموسى عليه السلام أن الله سبحانه وتعالى نادى على موسى، وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون. فالله تعالى اصطفاه نبيا ورسولا، وأرسله ربنا سبحانه وتعالى إلى فرعون يدعوه إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وإلى تجريد العبادة لله سبحانه وتعالى، وأن يترك ما هو فيه من ذلك البغي والطغيان لما قال أنا ربكم الأعلى. فأتى موسى عليه السلام إلى فرعون يذكره بالله تبارك وتعالى يدعو إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، ولكن طبعا نعرف أن فرعون تمادى في بغي وفي طغيانه حتى أهلكه ربنا سبحانه وتعالى. إذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون، وكلم الله موسى تكليما. أيضا من هذه الدروس أولئك الذين صدقوا قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. أولئك الذين صدقوا، لسان بد أن يكون صادقا مع رب سبحانه وتعالى، بد أن يكون صادقا مع رب سبحانه وتعالى. لذلك موسى عليه السلام يعني يعرض ذلك الأمر، قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون. الأمانة، يبقى الأمانة أن تكون أمينا على الوحي وأن تكون أمينا على دين الله تبارك وتعالى. فأرسل هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. أيضا لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى، قال كلا فذهب بآياتنا إنا معكم مستمعون. فأتي فرعون فقول إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل. يبقى لما موسى عليه السلام عرض هذه المخاوف وعبر عن مخاوفه، فربنا سبحانه وتعالى قال كلا فذهب بآياتنا إنا معكم مستمعون. فأتيها فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. والإنسان كده يستشعر معية رب سبحانه وتعالى، كيف أن نستشعر معية الله تبارك وتعالى، وأن الله تبارك وتعالى لا يغزي الأولياء ولا الأتقياء. فلا بد من استصحاب هذا المعنى، وأنك في معية الله تبارك وتعالى، أن ربك سبحانه وتعالى يسمع ويرى، أن ربي سبحانه وتعالى يسمع ويرى. لما الإنسان يستشعر كده هذه المعية حيمضي قدما كده في الدعوة لدين الله تبارك وتعالى، ولا يخاف الله لومة لائم، ولا يخاف الله لومة لائم، لإحضار لهذه المشاهد أن ربي الذي أعبده سميع بصير، يسمع سبحانه وتعالى ويرى. لذلك قال لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى، وبالتالي ذهب الخوف عن موسى عليه السلام وذهب الخوف عن هارون عليه السلام، لأنهما يعلم أن ربهما سبحانه وتعالى يسمع ويرى. موسى عليه السلام يعني خاف من طغيان فرعون، ده طغية، وبالتالي كان يستعمل القوة والسلطان في يعني الهلاك المخالف، وبالتالي لما عبر عن ذلك موسى عليه السلام ربنا سبحانه وتعالى قال لهم لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. قال كلا فذهب بآياتنا إن معكم مستمعون. فأتي فرعون فقولا إن رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل. أيضا من هذه الدروس وما كيد فرعون إلا في تباب، وما كيد فرعون إلا في تباب. قال فرعون وما رب العالمين، قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله ألا تستمعون، قال ربكم ورب آبائكم الأولين. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. وما كيد فرعون إلا في تباب. يبقى أراد كيدا، ولكن هذا الكيد رد في نحر فرعون، هذا الكيد رد في نحر فرعون. يبقى هو بيطرح هذه الأسئلة على سبيل التنقص من موسى عليه السلام والاستهزاء بموسى عليه السلام، ولكن كيف رد ذلك المكر في نحر فرعون وفي نحر أتباعه؟ قال وما رب العالمين، يبقى على سبيل التهكم بيتكلم كده، يطرح الأسئلة على سبيل الانتقاص من شأن موسى، على سبيل التهكم. قال وما رب العالمين، ولكن ربنا سبحانه وتعالى أيد موسى عليه السلام فضحر يعني فرعون ورد ذلك الكيد في نحره. قال عند ذلك قال رب السماوات، قال موسى له قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، يعرفه الرب سبحانه وتعالى. قلنا على الرغم أنه طرح ذلك على سبيل الانتقاص وعلى سبيل الاستنكار على موسى عليه السلام، فعلى ذلك يعني انظر أن الداعي لدين الله سبحانه وتعالى يعني معرفة العبد برب سبحانه وتعالى وتعريف العباد بربهم، عند ذلك بتضحط حدد هؤلاء. قال رب السماوات والأرض وبينهما إن كنتم موقنين. قال من حوله ألا تستمعون، يبقى أراد أن يستنفر من حوله، أراد فرعون أنه يستنفر من حوله بجيش الآراء، يعني فرعون كده بجيش الآراء، يعني ألا تستمعون، طبعا بصورة فيها كده تعجب واستغراب، يعني إيه الكلام اللي هو يقوله. فطبعا كل ده بيأثر على من حوله، لأنه طبعا كانوا يطيعون فرعون، فاستخف قومه فأطاعوه أنهم كانوا قوما فاسقين، فبيحاول جيش الآراء يعني ضد موسى عليه السلام، وبالتالي كان بيتبع أسلوب الانتقاص والسخرية، لذلك عبر عن ذلك وقال قال من حوله ألا تستمعون، يعني إيه الكلام الغريب ده، يعني ده بيتكلم بيقول إيه، فبيقولها بصورة فيها انتقاص طبعا يجيش هذه الآراء ضد موسى عليه السلام. ولكن الداعي بيمضي دوما كده، يعني الداعي يمضي في دعوته ولا أقف عند أمثال هذه الأمور، يعني استعلاء الإيمان، يعني المطلوب استعلاء الإيمان على أمثال هذه المواقف. يبقى الداعي لدين الله سبحانه وتعالى حيرى أن البعض ينتقص من شأنه بيستهزئ به وأنه بيستهين به أو يحقر من شأنه ويزدريه، كل ذلك يعني لا ينتبه إليه، هو يمضي في دعوته، يعني يمضي في دعوته ولا ينتبه إلى أمثال هذه الاتهامات. لما احنا بنقرأ في السنن وما أيضا حدث مع هذه الصفوة المختارة من الأنبياء والمرسلين بتبقى تعزية للإنسان، تعزية وكذلك أيضا معرفة للسنن الكونية ولطبيعة الطريق وطبيعة الدعوة لدين الله تبارك وتعالى. ليس الطريق مفروشا بالورود والرياحين، ولكن هنجد عقبات، وهنجد أيضا يعني أن هناك من يقف في مواجهة الدعوة يحاول بشتى الطرق وبكل الحيل والوسائل يعني أن يدفع ذلك الحق بعيدا عن أن يستمع إليه الناس، فبيبدأ في الطعن إن كان في الرسالة إن كان في هؤلاء الرسل أو الدعاء من أجل أن ينفر الناس حتى لا يستمعوا. لذلك قال ذلك على سبيل الانتقاص على سبيل الاستهزاء، قال من حوله ألا تستمعون، وكانه يستنكر على موسى عليه السلام ذلك القول، لكن موسى مضى في دعوته. قال ربكم رب آبائكم الأولين، قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، ملاش فايدة كده، يبقى طعن. وما أيسر الطعن وما أيسر الاتهامات، يبقى هنجد دي سنة كونية عجز هؤلاء يعبرون عنه عن طريق الطعن في الدعاء أو في الرسل والرسالات، ده حالهم، ده كنتيجة عجز هؤلاء أن يقابلوا الحجة بالحجة. طب نحن نقابل الحجة بالحجة، لكن لا، ليس عندهم حجة أساسا، طب يفعلوا إيه؟ يبقى ما فيش غير الطعن. وما أيسر الاتهامات، وما أيسر الاتهامات. وبنجد دايما الناس بتبقى عندها يعني عندها كده قبول، عندها استعداد لقبول هذا الأمر، يعني اللي سبق بالكلام بنجد هو بيبقى له التأثير على الناس. والإنسان لو اتبع القاعدة أنني لابد أن أستمع يعني من الأطراف ولا أتأثر بقول طرف على طرف، ولكن أستمع، يبقى دي مناظرة تمت بين موسى وبين فرعون. لو كان الإنسان بيبحث عن الحق يبقى يقف كده محايدا، استمع إلى كلام فرعون، استمع إلى كلام موسى، ولكن حنجد أن فرعون كيف استطاع أن يجيش هذه الآراء، لأنه يعني قام أولا بتسفيه قومه وقام أيضا بتفسيق هؤلاء القوم حتى انقال قولا يعني كانوا يستمعون وكانوا يتبعون أمر فرعون. لذلك قال إن رسولكم الذي أرسل لكم لمجنون. هنستمع من مجنون إزاي؟ يبقى وضع حواجز كده. التابوا بالجنون ليه؟ إن هو بيهذي بما لا يدري، يعني بمعنى كده إن هو بيتكلم بكلام غريب ويتكلم كلام ملوش معنى، يتكلم كلامه مش فاهمه، يعني دي كلها صور. الغرض من كده إن هو ينفر الناس حتى لا يستمعوا. هنستمع من مجنون إزاي؟ فهو حال بين الناس وبين أن يستمعوا إلى موسى عليه السلام عن طريق هذه الاتهامات وتلك الأباطيل. موسى أيضا مضى في طريقه، قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. إذا ما وقفش موسى عليه السلام، لا، مضى في دعوة والداعي لدين الله له مهمة، هو عارف المهمة بتاعته، وبالتالي ما فيش أمثال هذه الأمور تبقى عوائق له، يعني هو كيف يتخطى هذه العقبات وتلك العوائق، لأنه ليه مهمة أساسا، أراد أن يسمع الناس قول الحق وأراد أن يعرف الناس بربهم سبحانه وتعالى. فمهما كان ما كانت من طعون حتى أنه يمضي في طريق لا يقف أبدا، لأن دي مهمة لابد من يعني تنفيذها، لابد من إتمامها وإكمالها. يبقى ده الحال، وده حال الداعي لدين الله تبارك وتعالى. حاجه قله المستجيبين، وحاجه ايضا طائفه تقوم بالانتقاص من شاني او بازدرائي او بتحقيري او بالسخريه منه، كل ده يبقى امر مستوعب. يبقى هو فاهم طبيعه الامر وفاهم ما حدث مع خير الخلق، مع الرسل الذين اصطفاهم ربنا سبحانه وتعالى على الناس بالرسالات، كيف كان معاملة هؤلاء معهم وكيف كان التصرف. يبقى لابد ان احنا عشان بيحتاج الى من يقتدي به، يحتاج دايما لمن يقتدي به. فاحنا في الدعوة تقتدي برسل الله سبحانه وتعالى وتعلم ايضا طبيعة الطريق. ايضا فبوهد الذي كفر، فبوهد الذي كفر، قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين، قال أو لو جئتك بشيء مبين، قال فأت به إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. فبوهد الذي كفر، دائما كده تجد نوع من أنواع الغرور موجود عند المستكبر، نوع من أنواع الغرور موجود عند المستكبر. لذلك لما يعني عجز عن مواجهة الحجة بالحجة، أول ما بيعجز يبقى النمرة 2 البند الثاني استعمال القوة في إسكات صوت الحق، يعني استعمال القوة في استعمال حتى لو كان بالقتل لا يتردد في ذلك، هو قضيته أنه يسكت صوت الحق. يبقى إما بالسجن ماشي، بالنفي ماشي، بالضرب والتهديد والتعذيب ماشي، إن لم يكن إلا بالقتل يبقى لا حرج عنده، يعني هو لا يتردد في ذلك. لذلك قرر فرعون وقال لموسى، مع أنه لم يقابل حجة بالحجة، فلذلك قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. موسى عليه السلام له قضية، قال أو لو جئتك بشيء مبين، قال فأتي به إن كنت من الصادق. إيه حيجي بإيه يعني؟ قال فألقى عصا فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قال ما لا حوله إن هذا لساحر عليه. يبقى فبوهت الذي كفر، يبقى ما كانش في حسباني أبدا ولا يظن ذلك، وبالتالي فبوهت الذي كفر. يبقى الأولى كانت يمكن أيسر من الثانية، يعني الأولى كده أيسر كان كلام، لكن الآن ده بقت حقائق، يعني ده حقائق الناس يروا ذلك الأمر، ولذلك يعني حاول صرف الناس، وبالتالي أيضا ما زال في الاتهام. قال ملأ حوله إن هذا لساحر عليم، يعني يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تعملون. وبالتالي فمن وقي بطانة السوق فقد وقي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال الملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون. قالوا أرجع وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. هذه البطانة بتاعت فرعون بطانته، ولذلك ما من نبي، ما أرسل الله عز وجل نبيا أو خليفة إلا وكان له بطانتان، بطانة بتأمره بمعروف تنهى عن منكر، وبطانة لا تألوه خبالا. فمن وقي بطعن السم فقد وقي كما قال وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. ودايما بنجد أن البطانة هي الحاكم الحقيقي، والحاكم ما هو إلا يردد قرارات هذه البطانة. ولذلك يعني إحنا مر علينا في سورة الأعراف، وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك آلهتك حتتركهم هكذا، قال سنقتل أبناءه ونستحيي نساءه وإن فوقهم قاهرون. يبقى قرار أخذ بناء على إيه؟ بناء على عرض هذه البطانة. ولذلك في هذه الآيات قال الملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحر فماذا تأمرون. يبقى قدم لهم المقدمة دي وهي بطانة سيئة. قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. يبقى قالوا نازل موسى، وبالتالي نجمع أن يقوم بجمع السحرة، فأدي بطانة السوء. فلذلك الإنسان دايما بيبقى حريص على النظر لمن حوله، مين اللي بيلتف حواليك، لأن قراري بيبقى حسب المعلومات التي تقدم إلي ممن حولي. دايما قرارات الإنسان بيأخذها حسب البيانات التي تقدم عليه. فمين اللي بيقدم لك البيانات؟ انظر كده إلى حال، لما يكون يعني طائفة كذابة مش هيقدم لك الصدق أبدا، ده هيبقى إنسان غشاش وأيضا عنده زور وبهتان، وبالتالي لا يقدم لك الحقائق بأي صورة من الصور. فلو أخذنا القرار بناء على المعلومات المقدمة هنجد يبقى قرار خاطئ، قرار خاطئ. وطبعا نتيجة خطأ القرار أنها معلومات مكذوبة، ليه؟ لأن دي بطانة، هذه بطانة سيئة. كده دايما الإنسان يبحث عن البطانة الطيبة. يبقى مثل الجليس الصالح والجليس السوء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا كما نبه لا تصاحب إلا مؤمنا، لازم أنا أنظر كده إن أصحابي يبقى دول اللي بيلتف حواليك، هي دي البيئة بتاعتك اللي بتعيش معاها، فلازم يكونوا من الطائفة المؤمنة. تتخير تنتقي كده، تنتقي يعني تنتقي إنها تكون طائفة مؤمنة بتحث الإنسان على مزيد من الطاعة، يعني لا تأمرك إلا بطاعة الله ولا تناك إلا عن معصية الله سبحانه وتعالى. لكن ممكن تجد طائفة تأمرك بالمنكر وتنهاك عن المعروف، هذه أيضا بطانة. والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. يبقى مجموعة، يبقى دي مجموعة كده، وبالتالي بيأمروا بالمنكر وبينهوا عن المعروف. يبقى هنجد إن دي البيئة، لو عاش في الإنسان في هذه البيئة يبقى لا يسمع إلا الكذب ولا يسمع إلا الزور، ودي هي المعلومات والبيانات التي أمامه. فإن أخذ القرار أخذ القرار بناء على المعلومات الفاسدة، فهذا قرار فاسد، لأنه أساسا ما نتج إلا عن معلومات مكذوبة وفاسدة. ففرعون أدي البطانة التي حول فرعون، فأيضا دعت فرعون لتمادى في بغي وفي طغيان وفي عتو، لذلك قالوا أرجع وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. وإذا حلهم فمن وقي بطانة السوء فقد وقي كما قالوا كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده دايما لابد أن أنا أفتش يعني عمن حولي، فتش كده عمن حولك، يعني حتى لا يتسلل إنسان يعني كذوب فيقوم بعرض الكذب عليك، أو إنسان غشاش أو مراوغ أو مخادع. يبقى دايما كده تدقق النظر في من حولك، لأن هي دي إحنا ده المكان اللي أنا هناخد منه المعلومات. فقد يكون يعني الذي يقدم من أصحاب الأغراض الدنية أو السيئة فيقدم لك ما كان مكذوبا، فيبنى القرار على أمثال هذه البيانات الغير صحيحة. أيضا من هذه الدروس إنهم كانوا قوما فاسقين، فجمع السحرة لميقات يوم معلوم، وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. إنهم كانوا قوما فاسقين، انظر يعني فجمع السحرة لميقات يوم معلوم، وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. طب ما كانش هم الغالبين، يبقى على ذلك هيمكثوا أيضا على يعني هم عندهمش غير طريق واحد، الصحراء يغلبوا يبقى هيتبعوه. طب الصحراء هتتغلب؟ لا، ما فيش قرار تاني. فده طبعا من فسق هؤلاء انهم كانوا قوما فاسقين. انظر من فسقهم انهم يبحثوا على ايه، مش قالوا يعني الحق هيظهر واحنا هنتبع الحق، لا، لعلنا نتبع الصحراء ان كانوا هم الغالبين. يعني لما اختاروا الطريق السيء ده بناء على فساد اعتقاد هؤلاء وفساد افكار هؤلاء، فلما اختاروا لم يختاروا الطريق الذي يعني يظهر انه هو الحق، لا، هم اساسا قرارهم لعلنا نتبع الصحراء ان كانوا هم الغالبين. فانظر الى فساد عقيدة هؤلاء وفساد أفكار هؤلاء. طبعا يعني فرعون عالج هؤلاء مدة طويلة حتى فسق هؤلاء القوم إنهم كانوا قوما فاسقين، يبقى أخرجهم كده عن الطريق الصحيح، فاستطاع عند ذلك أن يتحكم في هؤلاء. يبقى متى أشار يعني يمينا صاروا حسب إشارة فرعون، لو انتقل وأشار يسارا انتقل حسب إشارة فرعون، يعني عبارة عن يعني نقول قطع كده متحركة في أيدي فرعون، حركها يمينا وشمالا. قلنا طب وصل إزاي هو يتحكم في هؤلاء؟ فاستخف قوم فأطاعوه، كانوا قوما فاسقين. ليهم أطاعوه؟ لأنه هو عالج هؤلاء القوم حتى فسق هؤلاء القوم. كذلك أيضا من هذه الدروس، وكذلك الإيمان، ومن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، من يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. قال له موسى ألقوا ما أنتم ملقون، فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون، فألقى موسى عصا فإذا يتلقف ما يأفكون، فألقي السحرة الساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. من يرد الله يهديه يشرح صدره للإسلام. قلنا انظر بقى ما كاتش الهداية للناس اللي بتتفرج على هذه المنازلة بين موسى وبين الصحراء، لا دي كان أساسا شرح الله عز وجل صدور الصحراء للإيمان حتى نعلم يقينا أن الهداية والإضلال بيد الله سبحانه وتعالى، يعني الهداية والإضلال بيد الله سبحانه وتعالى. الصحراء يبقى ألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا عزة فرعون إنا نحن الغالبون، كانوا مطمئنين تماما إلى ذلك الأمر لأنهم كانوا مهرة، يعني كانوا مهرة في مسألة السحر، ويعلمون أنهم يعني في هذه المهنة أو الحرفة لا يتقدم عليهم أحد. ما كانوا يظنون أن موسى عليه السلام أتى بذلك الحق، ما يظنوش، لكن هو بالنسبة للسحر هم يعني كانوا لا يتقدم عليهم أحد، فلذلك كان يعني وجود الطمأنينة عندهم. قالوا عز إن نحن غالبون، ده أمر يعني ما فيهوش كلام بالنسبة لهم، يعني نفوسهم كانت مطمئنة أنهم عند المنازلة لابد أن هم يتقدمون لا يتقدم عليه أحد. فألقى موسى عصا فإذا يتلقف ما يفكون، فألقي الصحراء الساجدين. انظر كده لحظة شرح الله عز وجل صدور هؤلاء الإيمان، وبالتالي في نفس الموقف يعني نقوله طب هم أخذوا فترة من التفكير وبالتالي يعني جلسوا مع بعضهم ثم تناولوا ذلك الأمر، لا، فألقي فعل عقبة فوريا كده، فوريا أول ما رأوا هذه الحقيقة علموا أن ذلك الحق، فعلى ذلك خروا سجدا لله سبحانه وتعالى. يبقى مش هم قالوا يعني جلسوا بعد يوم يومين وقعدوا ناقشوا الأمر ده هو ويتداولوا الأمر ده وبالتالي وصلوا لهذه النتيجة، لا، دي كانت نتيجة فورية. انظر بقى كيف شرح الله عز وجل صدور هؤلاء الإسلام، فمن يرد الله هديه ويشرح صدره الإسلام، شرح الله عز وجل صدرهم للإيمان. فألقي السحرة الساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. وكذلك الإيمان إذا خلطت بشاشته القلوب، قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. يعني طبعا يعني إنسان أصحاب الدنيا دايما كده بيبقى لا يتمنى أن ينقطع عن الدنيا، لا يتمنى، حب الإنسان للدنيا وكره الإنسان للموت ده أمر مركوز في الفطر. كلنا يحب الحياة، كلنا يكره الموت، كما عبرت عن ذلك عائشة رضي الله عنها. وكذلك أيضا انظر إلى الصحراء وإلى هذا الوعد، هم كانوا يطلبون يعني مزيدا من المكافأة من فرعون، إنهم نازلوا موسى فغلبوا موسى، كانوا يطلبون مزيدا من الأموال والمكافأة، لكن زاد فرعون على ذلك أنه يدنيهم من مجلسه، يقربهم من مجلسه. فدي حاجة يعني نقوله بالنسبة لهم ولا في الخيال، إن هيبقى قريب من مجلس فرعون، ده هو كل ما كان يتمناه أن يغدق عليهم المكافأة كده كبيرة. ولكن إنكم إذا لمن المقربين، فيعني أمر يعني يجتهد فيه الإنسان اجتهاد كبير، هيبقى قريبا من السلطان، يبقى قريب السلطان، يبقى وبالتالي لكن لما رأوا الحق ماذا فعلوا؟ يعني خروا سجدا. جاء التهديد من فرعون لم يهتزوا ولم ينتبهوا، قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون، إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. الكلام ده لا يصدر إلا من قلوب نزل فيها الإيمان، وإلا من قلوب يعني سكن فيها الإيمان. وكذلك الإيمان إذا خلطت بشاشته القلوب، لما ينزل الإيمان ويستقر كده في قلوب، وكذلك أيضا يسكن في هذه القلوب، فهنجد دي نتيجة هذا الغرس الإيماني. غرس الإيماني يبقى في لحظة كده يعني حبهم للحياة حب شديد جدا، ولما أمنوا بربهم حددهم فرعون في حياتهم أفعلن كذا وكذا، فيعني لم يهتزوا. وكذلك الإيمان إذا خلطت بشاشة القلوب، لما احنا بنعود كده للصحابة رضي الله عنهم وما تعرضت له الصحابة رضي الله عنهم من العذاب والتنكيل، عذاب شديد جدا يعني تعرضوا. يبقى في الفترة الأولى كل من دخل الإسلام تعرض إلى تنكيل شديد وإلى تعذيب شديد، يعني حتى أن البعض فقد حياته أساسا، ولكن هذا يعني لم يرتدوا عن دين ربهم ولم يهتزوا، لو اهتزت الجبال لم يهتزهم. ليه ترى؟ كذلك الإيمان إذا خلطت بشاشة القلوب، لما الإيمان بينزل القلب كده بيهون عليه كل شيء في مقابل الاستمساك بدين الله سبحانه وتعالى، يبقى هنفقدك الحياة هيقتله يعني لا شيء بالنسبة له، طالما أنه لن ينزع منه ذلك الدين. أما نزع الروح فعلى ذلك يا دنيا هي هتنزع يعني قريبا أم بعيدا ستنزع هذه الأرواح التي امتزجت بأبداننا، لكن لا ينزع منه ذلك الدين. يبقى روحه في نزعها أهون عنده من أن ينزع منه ذلك الدين أو يترك هذا الإيمان. فلذلك قالوا لا ضير، يعني أنت بتقوله ده ملوش قيمة ولا وزن، إنا إلى ربنا منقلبون. دي القضية الأساسية، إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. وكذلك الإيمان إذا خلطت بشاشته القلوب. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين، إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون، فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم، كذلك وأورثناها بني إسرائيل. يبقى كيف أن الله سبحانه وتعالى يهيئ الأسباب للتمكين، إزاي بيهيئ الأسباب للتمكين. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، احنا ما ننساش قصة يوسف عليه السلام وكيف مكن الله عز وجل ليوسف عليه السلام، مع ان بداية القصة كده بداية مأساوية شديدة جدا، ده كل ما احنا يعني بننتظره انه يتم انجاء موسى يوسف عليه السلام من الكرب بتاعنا، يبقى نجاته اولا من الجب، ونجات بعد كده من فتنة امرأة العزيز ومن سيطرة من السجن وهكذا. لكن وكذلك مكننا يوسف، ازاي ربنا سبحانه وتعالى هيئ هذه الاسباب حتى يكون التمكين ليوسف عليه السلام. وكذلك كيف مكن الله سبحانه وتعالى لبني اسرائيل مع استضعافهم. لذلك كما قالوا كما بين ربنا سبحانه وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي أنكم متبعون. جاء القرار إلى موسى عليه السلام أن يخرج مع من آمن معهم بني إسرائيل ليلا يتسللون. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين. يبقى أراد ربنا سبحانه وتعالى بالتمكين. انظر بقى كيف هيئ الله عز وجل الأسباب التي مكن من خلالها لبني إسرائيل. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين. هو كان ممكن يبقى خلاص موسى مشى مع هذه الطائفة خلاص انتهى الأمر. لا، لكن يعني ده هذا الأمر سبب ذلك الغيظ الشديد لفرعون. فكان ذلك القرار الغاشم، قلنا لأمر أراده ربنا سبحانه وتعالى، والله غالب على أمره، والله غالب على أمره. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء شرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإن لجميع حاذرون. فإيه اللي حدث؟ جمع الجمع ثم خرج خلف موسى، فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم، كذلك وأورثناها بني إسرائيل. لأن الله تبارك وتعالى كتب الغرق والهلاك على فرعون وعلى جندي، فعلى ذلك خلاص تم التمكين لبني إسرائيل وورثوا ذلك من آل فرعون. يبقى ورثوا كل هذا المتاع. تم الأمر إزاي؟ يبقى والله غالب على أمره. يبقى ربنا سبحانه وتعالى هيأ هذه الأسباب حتى يمكن لبني إسرائيل، كما هيأ الأسباب لتمكين يوسف عليه السلام في الأرض. أيضا والله غالب على أمري، والله غالب، فأتبعوهم مشرقين. فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدي. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين، ثم أغرقنا الآخرين. إن في ذلك الآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك هو العزيز الرحيم. والله غالب على أمره، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. تمت المسألة إزاي؟ يبقى أنت تتعجب، يعني أنت تتعجب، يعني ما كان يدور أبدا يعني لا في ذهن موسى وفي ذهن يعني هؤلاء القوم إن هذا سيحدث. إحنا ممكن نرى إن الأمر يعني مش ممكن يحدث، يعني ده بعيد تماما، يعني بعيد تماما إن هو يحدث. لكن في لحظة واحدة، في لحظة واحدة يعني انقلبت الأمور في لحظة. والله غالب على أمره. فلذلك فأتبعوهم مشرقين. فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، عشان نعرف يعني حجم القضية، يعني ظنوا في أنفسهم هلكوا خلاص، هلكوا. لابد أن أنت تتصور الحال أن هو حصروا بين البحر وبين فرعون وجنده، وجنود طبعا فرعون يعني خرج بكل الجنود، يعني خرج بكل جنود، يعني أعداد غفيرة جدا مقابل طائفة قليلة جدا، يعني وبالتالي منزوعة السلاح، يعني طائفة حتى نقول انها هتدافع، هي دي منزوعة السلاح اساسا. وبالتالي يعني حتى لو كان معهم سلاح لا يستطيعون يقولوا المقاومة، لا ده منزوعة السلاح ايضا كمان. وبالتالي اين يكون يعني الطريق؟ ادي البحر امامه، وتم حصر هؤلاء، حصروا تماما عن طريق فرعون، حصر بين هذين الأمرين. فلذلك قالوا إيه؟ قال أصحاب موسى إنا مدركون، قال كلا إن مع ربي سيهدين. فيأتي ذلك الفرج من الله تبارك وتعالى، ويأتي ذلك المخرج من الله تبارك وتعالى. طبعا يعني نقول هذا المخرج يعني لم يأتي في الأذهان ولا يأتي أبدا، نحن عمرنا ما هنشوف ذلك. ممكن نفكر في حاجات كثيرة جدا لكن لا نفكر في ذلك، يعني لا نستطيع أن نفكر، يعني مش ممكن أبدا إن احنا نقول والله دي كانت فكرة يعني غابت عننا. لا، يعني هذه طبعا ليس من الأفكار التي تأتي للإنسان أو نواضي من مخارج تأتي للإنسان. فلذلك فأوحينا وحي من الله إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. دي عصا موسى تضرب متر مترين، لكن ده كيلومترات، يعني يقولوا يعني مسافة طويلة جدا، لكن بضربة عصا واحدة يعني ضربة عصا تفعل كده، لكن ده بأمر ربك سبحانه، والله غالب على أمره. قال فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، وأزلفنا ثم الآخرين. كان ممكن ياخدوا قرار يعني بعدم المضي في الطريق بعد موسى عليه السلام، قلنا لأن أمر يعني مخوف ومفزع، يبقى على اليمين كده جبل من المياه وعلى الشمال جبل من المياه، فممكن يعني يقع الرعب والخوف في داخل هؤلاء. لكن فرعون أخذ ذلك، قدر عز وجل عليه أن يأخذ ذلك القرار، والقوم أيضا يتبعون في فرعون. وأنجينا موسى ومعه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين. هم كده في داخل البحر، تم بقى التئام البحر عليهم فغرقوا. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. لنعلم فعلا يقينا والله غالب على أمره، ومن يتوكل الله فهو حسبه، ونتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره سبحانه وتعالى. نكتفي بذلك القدر، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى في المرة القادمة جانب من هذه الدروس المستفادة من الآيات. أكتفي بذلك القدر وأقول قولي